الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى البيت الرابع 43 الذي يتحدث عن إثبات البصر والسمع لله سبحانه وتعالى. اليوم هو اليوم الخامس من شهر رجب الفرد الحرام عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن صفة السمع والبصر، وبعد ذلك سندخل في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وسيكون لذلك الوقت الأكبر ضمن هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. هذا شروع من الشيخ رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى سميع بسمع، بصير ببصر، وبصره سبحانه وتعالى نافذ يصل لأن يرى دبيب النملة ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. فإذن سمعه لا حد له، وبصره سبحانه وتعالى لا حد لهما، لكن كيف هو سمعه وكيف هو بصره هذا أمر لا نعرفه ولا يمكننا أن نتصوره، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه عز وجل ليس له كفء ولا سمي. وأما اسمه سبحانه وتعالى السميع البصير فهما اسمان لصفتين من صفاته عز وجل اتفق عليهما سائر المسلمين، وإنما يخالف في ذلك غلاة المبتدعة كالجهمية. وأما سائر المسلمين فإنهم لا يشكون في أن الله عز وجل لا حد لبصره ولا حد لسمعه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز من قائل سبحانه: قل الله أعلم ما لبثوا، لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في معنى قوله سبحانه أبصر به وأسمع: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه يقول ما أبصره وأسمعه سبحانه وتعالى. وقال قتادة رحمه الله في ذلك أيضا: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع سبحانه وتعالى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا. وقال تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. قالها لهما، يعني يريد أنه على أنهما عليهما أن لا يخافا من فرعون، لأنه سبحانه وتعالى معهما بسمعه ومعهما ببصره سبحانه وتعالى. وقال لهما في موضع آخر: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وسبحان الله، الآيات التي تذكر السمع والبصر كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمكن الإنسان أن يحصيها. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن ذلك قول الله عز وجل عن اليهود عندما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال لما جاءت المرأة المجادلة ويخولة بنت ثعلبة، ويخولة بنت ثعلبة التي جاءت تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما يقول، فأنزل الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والحديث رواه البخاري معلقا، ووصله الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى. وفي رواية عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها، رواها ابن ماجه، أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعض، ويتشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات، ثم ذكر الآيات. وزوجها قالت: وزوجها أوس بن الصامت، وهو أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. سبحان الله، يعني عجيب. لكن لا عجب، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا تصل العقول إلى كله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، إذا علونا كبرنا، يعني عندما يرتفعون إلى مكان عال يكبرون الله أكبر ويرفعون أصواتهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، وهو اسم أبي موسى رضي الله عنه، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وهذا في الصحيحين. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، وقربه بعلمه سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أهانه: وما أهانوا إلا أنفسهم، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكريم المفضل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن لما آذاه أهل الطائف وانطلق على وجهه صلى الله عليه وسلم لا يلوي على شيء، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وفي الصحيحين أيضا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، الشك من الراوي، كثيرة الشحم بطونهم، قليلة الفهم قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: اسمعوا إن جهرنا ولا يسمعون أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. صدق. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم، الآية التي في سورة فصلت. والحاصل يعني أن هذا كثير جدا حقيقة. وإنما أورد هذا المصنف رحمه الله ليثبت هذه الصفة حتى تستقر في أذهان الناس. ولست أستطيع أن أستوعب كيف ينكر هذه الصفة الجهمية. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله لما روى حديث أبي داود رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه، إبهام على أذنه والتي تليها على عينه، يعني لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار هكذا بهذا وهذا إلى عينه وأذنه صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، لعله هكذا. وهذا حديث صحيح. قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. قال أبو داود رحمه الله: إن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى ويبصر، فرارا بزعمه من التشبيه بالمخلوقين، فنزه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وأعلم بنفسه وبغيره، وشبهه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال الله عز وجل: قال خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليه الصلاة والسلام، فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقول الظالم والجحد علوا كبيرا. فيعني هذا الحديث فيه إثبات صفة السمع والبصر وأن لله بصرا وسمعا، وفي هذا رد أيضا على المعتزلة الذين يثبتون الصفة من غير موصوف، فيقول السمع سميع بغير السمع، بصير بغير بصر، وهذه صفصطة وكلام لا معنى له. ولكن أهل السنة يقولون: إن الله سميع بصير بسمع وبصر يليقان بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ليس فيه تشبيه لسمعنا بسمع الله ولا لبصر بصر الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل فيه إثبات لوجود سمع وبصر لله سبحانه وتعالى. فإن قيل: فكيف أنكر الإمام مالك رحمه الله على من تلا خلقت بيدي ثم أشار بيده أو ما إلى ذلك، وقال: ما أجدرها بأن تقطع؟ هذا من باب التشديد ومخافة أن يقع الناس في تشبيه على طريقة الإمام مالك رحمه الله في سد الذرائع، معنى أن إذا خشي الناس، إذا خشيت أن يسبق إلى أذهان الناس تشبيه الخلق بالله سبحانه وتعالى، أو تشبيه الله بخلقه عز وجل فاحذر من هذا الفعل. وإلا فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعني مفهوم هكذا فسره العلماء رحمه الله. ثم قال رحمه الله وعلمه بما بدا وما خفي أو وعلمه بما بدا وما خفي هذا الصواب وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي هذا علم الله سبحانه وتعالى. فأيضا علم الله عز وجل ليس له حد فكما أنه سميع بصير فكذلك هو عليم علما أزليا يعلم ما كان ويكون وما لم يكن كيف كان سيكون. فعلم الله لا حد له لا في الماضي ولا الحاضر. فهو سبحانه وتعالى علم سائر خلقه وعلم الشاذة والفاذة عنهم ولا يخفى عليه خافية منهم بل ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك إلا ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا لا يمكننا أن نحصيها فهي موجودة في القرآن من أوله إلى آخره. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إنا نستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله أو في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. الحديث في الصحيحين الحديث هذا في صحيح البخاري. ومن ذلك قول حديث موسى والخضر عليهم السلام حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفي الحديث أيضا هو حديث الصحيحين أنه لما ركب سفينة يعني موسى والخضر فركب السفينة قال وقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر ثم فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قارة. وفي رواية إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. يعني لا توجد مناسبة بتاتا بين الأمرين. نقطة صغيرة صغيرة شربها العصفور من هذا البحر الخضب لا تساوي شيئا بحال من الأحوال. وفيهما يعني في الصحيحين عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله أو لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم معلوم ولا يعلم أو ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. الآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، لا أريد يعني أن أكثر بها حتى لا أمل لكم. وهناك آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى حتى المستحيلات يعلم نتائجها، كقول سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان هذا قد حصل لذهب كل إله مما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأيضا هذا مما أنكرته يعني هذا أن الله عليم بعلم أنكر هذا الجهمية، قالوا لأنه يؤدي إلى أن العلم حادث وكان فارغ وتعدد الحوادث وتعدد القدماء، يقولون إذا كان العلم قديما والله قديم هذا يؤدي إلى تعدد القدماء، فيتصورون أن يكون هناك ذات لا علم لها. العلم يقوم بذات، لا يمكن أن يقوم بنفسه، لا يوجد علم يقوم بنفسه، ولا سمع يقوم بنفسه، ولا بصر يقوم بنفسه، وإلا غير ذلك. فالمعتزلة والجهمية أنكروا هذه الأمور، أنكروا إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا عليم من غير علم، سميع من غير السمع، بصير من غير بصر. هذه صفصطة وكلام فارغ. ولذلك يعني شن عليهم السلف رحمه الله وعظموا هذا الأمر الذي يقولونه. وإنما نقول الجهمية فإننا نقصد بهم اليوم، أو نقول المعتزلة، فالموجود منهم اليوم هم الشيعة. الشيعة هم المعتزلة الموجودون اليوم، ويوافقهم في عقائدهم في هذا الباب أيضا الإباضية الموجودون في بعض مناطق الجزائر وبعض مناطق ليبيا الغربية، وهم الذين لهم السيطرة على مقاليد الأمور في عمان، في بلاد عمان. وهذا لا يعني أنهم يحكمون ويسيطرون، لكن الجانب العقيدة وهذه الأمور هم الذين لهم اليد الطولة فيها في عمان، وإلا عمان لا تحكم بشرع الله في قوانينها وسائر فقهها، إنما هي خليط كغيرها من بلاد المسلمين، وإلى الله المشتكى. الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى، إذن هذا واضح الحمد لله بفضل الله عز وجل، لا نحتاج إلى أن نفصل فيه ولا نكثر بالكلام فيه، فإنه من بديهيات العقيدة الإسلامية، ولا يخالف في هذا سائر المنتسبين إلى السنة، لا يخالف في هذا لا أشاعرة ولا ماتريدية ولا غيره، كلهم يقولون بنفس هذا الكلام. وأيضا صفة الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى، قال الناظم رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه، أو وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، فنحن الفقراء والله هو الغني، ونحن المحتاجون والله لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. وسائر خلق الله عز وجل مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله غني حميد كذلك في آية أخرى. وإن الله لهو الغني الحميد وهو يطعم ولا يطعم. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عن اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالوا وأيضا رد عليه في قولهم سبحانه وتعالى في قولهم تعالى الله عما يقول الظالمون عنهم كمن. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا الآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصر. وهنا حديث عظيم حديث رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. هذا حديث قدسي حيث يقول الرب عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر تغمس المخيط في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم. وكان كان الإمام أحمد يقول هذا أعظم حديث لأهل الشام. وكان أبو مسلم الخولاني أو أبو إدريس الخولاني نسيت إذا تلا هذا الحديث جثى على ركبتيه لهيبة هذا الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فإذا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن لا نسأل إلا الله ويقتضي أن لا نرجو إلا الله. وهذه سبحان الله هذه إن شاء الله سنتحدث عنها في القسم الثاني وهو توحيد القصد والطلب إن شاء الله. ثم انتقل إلى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فقال رحمه الله تبارك وتعالى وكلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جلا عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع البحر لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فانت وليس القول منه فاني. هذا كلام هذا هنا سيبدأ بذكر عقيدتنا معاشر أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. وحاصل هذا أن الله سبحانه وتعالى من صفته أنه متكلم، وأنه يتكلم بكلام قديم النوع حادث الأفراد، بصوت يسمعه من شاء، يسمعه سبحانه وتعالى من شاء، يسمعه من شاء، وبحروف تكتب، فكما كتبت التوراة، كتب الإنجيل، وكتب القرآن، فذلك ليس كل كلام الله عز وجل، بل هو بعض كلام الله سبحانه وتعالى. والله يتكلم متى شاء بما شاء، وكلامه لا ينتهي سبحانه وتعالى، وليس مثل كلامه شيء، وكلامه قائم بذاته سبحانه وتعالى. لا نقول إن الله يخلق الكلام في الشيء أو يتكلم بكلام ليس قائما بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل من قال هذا القول فهو ضال منحرف. فلذلك يعني أولا نثبت أن القرآن أن لله عز وجل كلام، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هذه أثبتها أهل السنة ولم يناقشوا فيها صفة الصفة يعني. حتى المتكلمون من أهل السنة أثبتوا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من ضمن الصفات الست التي يثبتونها. فإذن الله سبحانه وتعالى من صفته الكلام. قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهنا الله عز وجل كلم بعض عباده. قال وكلم الله موسى تكليما، وهذا يعني يؤكد أنه كلمه تكليما ليس كلاما مجازيا، وإلا فهو في الواقع ليس كلاما، لا هو كلام حقيقي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولما تجلى ربه للجبل خر جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إذا كله كلام بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ذكر موسى عليه السلام وكلامه الله سبحانه وتعالى موجودة في سور كثيرة كالأعراف وطه وغيرها ومريم وغيرها، حتى عرف عن موسى عليه السلام أنه كليم الله. وأيضا هذا معروف في سورة الشعراء وسورة النمل وغيرها من السور الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل إذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي الصحيحين أن آدم وموسى عليهما السلام احتجا عند ربهما، وفيهما قول آدم لربه عز وجل أو قول آدم لموسى عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. ولهذا الحديث روايات عديدة ليست موضوعنا اليوم. فالله عز وجل أخبرنا أنه اصطفى موسى لكلامه، وعرف عن موسى أنه كريم الله، وهذا معروف. أيضا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كريم الله أيضا، فإنه لما عرج به للسماء كلمه الله عز وجل كفاحا من غير واسطة، وأمره بالصلوات التي يصليها في اليوم والليلة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني تشبيها لشدة صوت السلسلة على الصفوان، وكيف أن المرأة يسمعها بوضوح في أذنه، كذلك كلام الله عز وجل يسمع الملائكة بوضوح، ليس من باب تشبيه الصوت بالصوت، ولكن تشبيه السماع بالسماع، مثلما قال العلماء في حديث الرؤيا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ليس من باب تشبيه القمر بالقمر، إما تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أنكم ترونه عيانا كذلك ترون الله عيانا، كذلك كما أنكم تسمعون صوتا شديدا للسلسلة على الصفوان وهو الحجر الأبلس، فكذلك تستمعون كلام ربكم عز وجل كما في هذا الحديث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في السماء، يعني الشاهد أن الله سبحانه وتعالى نادى جبريل عليه السلام إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه على السماء ويوضع له القبول في الأرض، نسأل الله أن نكون منه. طيب الآيات التي ورد في القرآن فيها قول الله كلام الله أنهم يسمعون كلام الله، وصف القرآن بأنه كلام الله، إلى غير ذلك مما يثبت أن الله سبحانه وتعالى يقول والناس تسمع منه سبحانه وتعالى أو الملائكة تسمع منه، هذا أمر متواتر بدهي من بدهيات كتاب الله سبحانه وتعالى، وله أحوال يعني. ولذلك هذا فيه رد أيضا على الأشاعرة الذين يقولون إن الله يتكلم بكلام النفسي القديم ليس بحرف ولا صوت. طيب إذا كان الأمر كذلك فماذا يقولون في القرآن الكريم؟ هنا إشكال كبير الذي عندهم، ولعلي أرجع إلى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هنا الأشاعرة وافقوا أهل السنة في أصل العقيدة، وهي أن الله متكلم وأن له صفة الكلام، لكن لما جاءوا يفسرون مقالتهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي، يعني أنه هذا الكلام كما تقول أنت عندي كلام في قلبي لكنك لا تنطق به ولا تبينه للناس، فكيف يعبر؟ فكيف هنا الإشكال؟ إذن القرآن الذي بين الدفتين ما هو؟ هذا هو الإشكال عند الأشاعرة. وإلا فالقرآن واضح جدا، انظروا سلام قول من رب رحيم، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي صحيح عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان مباشرة. وفيه أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت أو فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، هذا حديث قدسي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل كما في الصحيحين. أيضا هذا طبعا يوم القيامة يعني، فيقول الله أيضا في القيامة يقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل دنيا وعشرة أمثال، يعني يقول له في ذلك الوقت. أيضا في حديث يوم القيامة بعد دخول الناس النار، دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك يقول هل رضيتم يقول ما لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا الله أكبر. هذا الحديث أيضا في الصحيحين والشاهد فيه أنه يقول لهم وهذا القول سيكون يوم القيامة يعني لم يقل الآن لكنه سيقول يوم القيامة. إذن القول بأنه كلام نفسي القديم يعني كلام لا معنى له كلام غير صحيح بحال من الأحوال. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا والمصنف في كتابه معارض القوية في شرحه أورد كثيرا جدا من هذه الأمور أطال في هذا الباب. ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السماوات والأرض وفيه يقول ثم يهزهن ثم يقول يعني هذا يوم القيامة أنا الملك أنا الملك. وهذا أيضا في الصحيح. وفي قصص كثيرة يعني في يعني روايات في الصحيحين حيث يخاطب الله عز وجل عباده الصالحين في الجنة بأمور في الحساب كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول يقول تعالى أعملت فيقول تعالى أعملت كذا وكذا يعني أنت عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرر ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم تعالى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما أحلمه وما أعظمه وما أكرمه عز وجل. ومن ذلك حديث الإفك حيث قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحي يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني بها يبرئني الله بها يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك الآيات العشر التي بعدها. الحديث يعني في البخاري ومسلم صحيحين. إذن الشاهد من هذا كله أننا هنا الشاهد من هذا كله أننا هنا أوردنا نصوصا كثيرة فيها أن الله يقول وأنه يتكلم وأنه يكلم عبده وأنه يخاطب فلانا وهكذا. هذه كلها تدل على أن كلمات الله سبحانه وتعالى لا تفنى وأنه يتكلم بكلام متى شاء ووقت ما شاء. وهذا يدل على أن صفة الكلام هي صفة ذات وصفة فعل أيضا فهي من حيث هو كلام فهو صفة ذات من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم وصفة فعل مع أنه يتكلم متى شاء ووقت ما شاء وأن كلامه سبحانه وتعالى لا يفنى بحال من الأحوال. لماذا لا تفنى؟ هو الله سبحانه وتعالى ذكر هذا ذكر في كتابه الكريم في آخر سورة الكهف آه قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا. هو قال هنا كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنتوى ليس القول منه فاني. وهذا كأنه أخذه وأعاد صياغته بشعرا من قول عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأيضا في قول الله عز وجل سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني كلام الله عز وجل لا نفاد له ولا ولا ولا ينتهي بحال من الأحوال. وهذا باب يعني التقريب لأنه يعني جميع الأشجار في الأرض بردت حتى أصبحت أقلاما وأتينا بمداد كمداد كالبحر بل سبعة أبحر. كلام الله لا ينتهي لا يفنى لأنه لا أول لله ولا نهاية لله سبحانه وتعالى. وهذه كلها مخلوقات لها يعني لها نهاية ولها فناء، إذن لها يوم تفنى فيه وتنتهي، ولكن كلام الله لا يفنى لأنه به يخلق. ألا له الخلق والأمر، فخلقه مخلوق بكل، ويستحيل أن يخلق الله عز وجل بمخلوق. الله يخلق بغير مخلوق وهو كلمة كل، فكلامه غير مخلوق. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا من كلام أئمتنا رحمه الله استشهدوا بهذا. تأمل عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة في مكانها لم تقم، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحديث صحيح مسلم. إذن لا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. الآن دخل في الموضوع الذي كان قد أثار ضجة كبيرة في التاريخ وابتلي فيه الأئمة والعلماء، وهو فرع عن الموضوع الأول، وهو قوله وهو عقيدتنا في أن كلام الله غير مخلوق. كلام الله والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. هذا الكلام أنكره الجهمية في القدم وتابعهم على ذلك المعتزلة، ووافقهم اليوم العلمانيون. لكن طبعا المعتزلة يعني كلامهم تماما مخالف لكلام العلمانيين. المعتزلة يؤمنون أن القرآن مقدس وأن معانيه وكلامه من عند الله سبحانه وتعالى وأنه حجة وأنهم يحتجون به ويؤمنون به ويتدينون به. هذا كلام سبحان الله لا ننكره بحال من الأحوال، فهم مسلمون مهما قلنا ومهما روينا من آثار عن السلف التشديد والتشنيع عليهم، فهم مسلمون في آخر يعني في آخر المطاف. لكن العلمانيين ينكرون أن يكون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، بل يقول هو كلام البشر، ويقول هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترعه من عنده، ولذلك يتحدثون عنه كما يتحدثون عن أي كتاب. ولولا الخوف من الجمهور لقالوا ما يصرحون به في مجالسهم الخاصة وفي بعض كتبهم. لذلك يعني كلام طبعا أنا لا أعمم فيهم منهم يعني مسلمون ولا يقولون بهذا الكلام، لكن يتأولون كما تأول من سبقهم من أهل البدع والانحراف. لا يمكنني أن أعمم أو أضعهم في سلة واحدة، الإنصاف يقتضي هذا، يقتضي أن منهم فعلا أقواما يقرؤون كتاب الله، يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالله، يحجون ويصومون ويصلون، لكن عندهم شبه كبيرة وعندهم أمور. لكن أنا أتحدث عن غلاتهم ومن لا يتدين منهم بدين. الله سبحانه وتعالى قال عن كتابه الكريم: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قال: والقول في كتاب المفصل، هكذا الله سبحانه وتعالى وصفه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأما أنه كلامه المنزل فهذا صريح قول الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فوصفه بأنه كلامه سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس، سيقول المخلفون من الأعراب: إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوا ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. والنصوص الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يبتدئ كتابه الكريم في سور كثيرة بقول ألف لام ميم، ألف لام را، كاف، ياء، صاد، طه، طاسين، ميم، إلى آخر هذه حروف. ويريد أن يقول إن هذا الكتاب مكون من هذه الحروف، وأن هذا القرآن أنزل من عند الله. قال بأنه كلامه المنزل فهو أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. كيف أنزل؟ الله كلم جبريل عليه السلام فسمع الكلام بحروفه من الله سبحانه وتعالى، فجاء بما سمعه كما هو حفظه وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته، فالأمة كتبته وحفظته، فهو مكتوب في الألواح، مكتوب في الأوراق، محفوظ في الصدور، وهو في كل ذلك كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أضاف القرآن إلى نفسه وأضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى، نفسه الكريمة، فقال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أرسله وأمره أن يبلغ كلامه. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا المعنى كثير جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وقد أدى رسالته التي أمر بأن يؤديها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالاتي. قراءتان. والحديث في البخاري أيضا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله عز وجل وأدى الأمانة وبلغ الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم وآتيكم تمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، كما في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان وغيره. والقرآن ليس بمخلوق، لأنه لو كان مخلوقا وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا أدى ذلك إلى أنه إما أن يكون مخلوقا في الله، وهذا معناه أن بعض الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك، هذا كفر، أو أنه خلقه في شيء وهذا ينسب إليه لا إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أن الكلام خرج من الشجرة وهو مخلوق فيها فمعنى ذلك أن الشجرة هي المتكلمة، كما أن الكلام الذي أتكلم به أنا يصدر عني أنا ولا ينسب لغيري، فكذلك كل ما صدر عنه الكلام هو ينسب إليه لا لغيره. فمعنى هذا أن الذي أمر ونهى هو الذي خرج منه الكلام، وهذا كفر أيضا. أو أنه خلق في لا شيء، وهذا غير معقول ولا متصور، على أن هناك نصوصا صريحة صحيحة متواترة تدل على هذا المعنى استشهد بها العلماء رحمه الله. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففرق سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، فالخلق مخلوق والأمر غير مخلوق، ويستحيل أن يخلق المخلوق مخلوقا، هذا غير معقول. وإلا فالله عز وجل خلق بكلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام وآدم عليه السلام مخلوقان، خلقهما بكلمة كن، وكن ليست مخلوقة. إذن كن ليست مخلوقة، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام قديم غير مخلوق سبحانه وتعالى. ومن قال غير هذا فمآل كلامه إلى كلام الوليد بن المغيرة الوحيد الذي قال الله عز وجل عنه: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا الشاهد. فتوعده الله عز وجل بقوله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، إلى آخر الآيات. هذه العقيدة الفاسدة الباطلة منسوبة إلى الجعد ابن درهم. هذا الجعد ابن درهم كان رجلا ضالا وليس معروفا بالعلم، ومن أهل العلم من يقول إنه أخذها من بيان بن سمعان، بيان سمعان أخذها من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سمى النبي صلى الله عليه، الذي سحر النبي صلى الله عليه. بيان سمع أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. لكن أريد أن أقول يعني حقيقة أن هذا الكلام يذكره العلماء في كتبهم، يعني بهذا الإسناد يقول الجهم بن صفوان أخذ هذه العقيدة عن الجعد بن الدرهم، والجعد بن الدرهم أخذها عن بيان بن سمعان، بيان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن أختي لبيد بن الأعصم عن خاله الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هو حقيقة اليهود لا يقول بهذه العقيدة، اليهود لا يقول إن كلام الله مخلوق، ولهم افتراقات واختلافاتهم أيضا، ليسوا شيئا واحدا. فكما أن عندنا الذين يتأولون، وعندنا الذين يثبتون، وعندنا الذين يعني يقولون كيت وكيت إلى غير ذلك من الفرق، هم أيضا لديهم نفس الشيء، وفيهم طائفة من الذين يتأولون، وفيهم طائفة من الذين يبالغون في الإثبات حتى يصلوا إلى التجسيم والتشبيه، وفيهم أخرى التي ترد عليهم. فيعني نسبة أي شيء قبيح لليهود حقيقة فيه نظر، أنا لا أوافق على هذا الأمر، لكن هذا الكلام يعني يقولونه، ويقولون إن هذا الكلام كله أخذه عن الجهم بن صفوان بشر المريسي، بشر بن غياث من أبي كريمة المريسي الذي فتنا الخليفة المأمون. هل فعلا بشر هو الذي فتن المأمون، أم أن المأمون دار به جماعات من المعتزلة وهم كانوا كثرا؟ هذا الواقع حقيقة، أن المأمون من كثرة جلوسه مع هؤلاء الذين تعلموا من كتب المتكلمين وتأثروا بعلم الكلام القديم الذي جاء من ما الكتب التي ترجمت عن المنطق الأرسطي وما إلى ذلك، وتأثر بالشيعة أيضا، وضع هؤلاء المعتزلة في مناصب قوية في الدولة كالقضاء، وجعل قاضي القضاة في زمانه هو أحمد بن أبي دؤاد. الغريب أن هؤلاء المعتزلة كانوا في الفقه أحنافا، يعني كانوا ينتسبون لأبي حنيفة في الفقه، وإن كان أبو حنيفة بريئا من ضلالهم وانحرافهم. فلما تولوا القضاء وسيطروا على الدولة، حملوا المأمون على أن يحمل العلماء كلهم على مذهبه. فمن هنا بدأت المحنة، محنة خلق القرآن، وأوذي فيها من أوذي من أهل الحديث، وسجن من سجن، وضرب من ضرب، وقتل من قتل. واستمرت زمن المأمون وأخيه المعتصم وابن المعتصم الواثق، ولما جاء المتوكل ابن الواثق رفع المحنة وأكرم الإمام أحمد رحمه الله. لكن المشكلة التي حدثت هي أن المتوكل كان ضعيفا والدولة تهللت، والبدعة يعني وإن كانت قد يعني سقطت قانونا وسلطة، لكن بقاياها انتشرت في الأمة. وكما وقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بغداد وبلاد المشرق كلها حجر يعني طوضا شامخا ناصرا للسنة، فوقف في بلاد المغرب سحنون بن سعيد رحمه الله متخذا نفس الموقف، وأوذي وضرب وكادت تحلق لحيته لثباته على الحق، أن القضاة أيضا كانوا معتزلة وحملوا الناس على هذه العقيدة الفاسدة، عفوا على هذه العقيدة الفاسدة. لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك رفع راية الإمام أحمد ومن معه، فنصروا السنة وقالوا بها وقاموا بها، وابتلى ذلك المغبون أحمد بن أبي دؤاد القاضي بالفالج فمات في جلده وانتهى أمره، ولم يذكر بخير. حتى سبحان الله المؤرخون قالوا إنه كان صاحب فضل وعلم وكذا، لكن شان نفسه بهذه المحنة التي دخل فيها، فحكم على الناس بالظلم والطغيان، وقتل من قتل، وأوذي من أوذي، وقطعت أرزاق الناس، وسجن العلماء الربانيون، مات عدد منهم في السجون في الأغلال، كالإمام محمد، كالإمام البويطي شيخ الإمام تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله مات في الأغلال، وكنعيم بن حماد الخزاعي مات في الأغلال، وغير واحد من الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. الحقيقة كنت أريد أن أنهي هذا الفصل وهذا الباب، وإن كنت يعني قد قاربت على الانتهاء، لكن سبحان الله بقيت هناك أبيات وهناك نصوص كثيرة عن السلف رحمه الله، وكنت أريد أن أشير الآن إلى كيف أن أهل السنة بعد محنة خلق القرآن كيف تفرقوا مرة أخرى. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا أردت أن أنبه لها حتى لا يقع المسلمون اليوم في نفس الأخطاء التي حدثت في الماضي. لكن هذا إن شاء الله هو الذي سأبدأ به في الدرس القادم، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.